الحمد لله رب العالمين، ميسر الصعاب، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المتأمل في حالنا في هذه الآونة ليجد أن الأمر يشتد ما بين غمضة عين وانتباهتها، ولا مفرج إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الكرام، لقاؤنا اليوم عنوانه بسيط جدا وقريب إلى كل فهم: منافذ الفرج. منافذ الفرج، كلنا طامحين في أن يفرج الله تبارك وتعالى، لكن إخوتي الكرام، للفرج أسباب، وهذه الأسباب إخوتي الكرام سنأخذها من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث سهل وميسور لكل إنسان أن يحفظه. الحديث رواه الإمام الطبراني، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وحسنت سريرته وكرمت علانيته وأبعد عن الناس أذاه. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وحسنت أو صلحت سريرته وكرمت علانيته وأبعد عن الناس أذاه. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. إخوتي الكرام، كلمة طوبى تعني شجرة في أصل الجنة. نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. طوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون المعنى ظل الجنة الدائم لمن يتوفر فيه ما في الحديث من صفات، ظل الجنة الدائم لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وأبعد عن الناس أذاه وعمل بما علم وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. أول جزئية في الرواية لمن طاب كسبه، ما علاقة الكسب الطيب بالانفراجة، وما علاقة الكسب الطيب بما نحن فيه الآن؟ الكسب الطيب من خلاله ترفع الأعمال، ومن خلاله تستجاب الدعوات. أما الكسب الخبيث الحرام ترد معه الأعمال وتوصد أبواب السماء أمام الدعوات. لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله في كتابه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه نحو السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنى يستجاب له؟ أنى بمعنى كيف، يعني كيف يستجيب الله لإنسان مثل هذا وقد امتلأ جوفه بالحرام وكسب من الحرام؟ إذن في الرواية دلالة على أن الكسب الخبيث سبيل إلى حجب الدعاء عن السماء، وسبيل إلى حجب الأعمال كذلك عن القبول. وإذا ما حجبت الأعمال وحجبت الدعوات لن نبقى إلا في النكد. لذلك الله قال في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والنكد إخوتي الكرام ما نحن فيه، ما نحن فيه هو النكد بعينه. كلما بدا وضوح أصبح الوضوح بالنسبة لنا سرابا إذا وصلناه، سراب. لماذا؟ لأن حال الناس غلب عليه السوء، ومن السوء هذا الكسب الحرام. انظر، سأعطيك إشارات في الكسب الحرام المتوفر في هذه الأيام، وعندما نذكر هذه الصور نذكرها على سبيل الرفض وعلى سبيل التوعية وعلى سبيل إرادة الإصلاح. اليوم حيث لا دولة مستقرة، هرع الناس إلى أماكن التوظيف بإفادات صحيحة وأكثرها مزورة، وبفئات أخرى مزورة. يعني تعالى لنقول، هناك إفادات خرجت عليها الختم الصحيح، وهناك الإسكانر في الاستوديوهات أخرج من هذا الصحيح مزورا بالآلاف يعني اليوم في المدارس في هذا في هذا الأسبوع أقل مدرسة عينت 50 واحد، 50 شخصا تقدموا بإفادات، 50 منهم 5 صحاح، 45 تصوير اسكنر. ناظر المدرسة ماذا يصنع؟ سيقبل، لكن كل هذا أهو إعمار في البلد أم تخريب فيها؟ تخريب في البلد. هذا الإسكنر الذي صور على أنه نسخة أصلية، إذا نحن بهذا إن وافقنا على هذا وافقنا على التزوير الذي نخشاه أن يكون، وافقنا على التزوير الذي نخشاه أن يكون. ثانيا وافقنا على الغش. ثالثا المصيبة الكبرى عندما يكون المروج لهذه الإفادات إنسان مصبوغ بصبغة المعلم، عند ذلك يسحب الناس الثقة من المعلم. لذلك كل هذه الأشياء أخو الكرام عبارة عن كسب خبيث وكسب غير طيب. هذا هو المشتهر، هذه الصورة المرفوضة على صورة المرابين. فالمرابي يرابي منذ أمد، لكن هذه صورة جدت باستحداث الآونة، باستحداث الحال، إفادات مزورة لا حصر لها. الأمر الثاني، أنا عندما يزين لي الشيطان أنني لن أستطيع الحصول على ما أريده من مال إلا بهذا، أنا ما بنيت بيتي ولا بنيت أولادي ولا ساهمت في بناء دولتي، إنما أنا خربت آخرتي وعطلت على أولادي وعطلت مسار بلدي إلى التقدم والرقي، لذلك هذا كسب لا يليق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، وبائع الإفادة المزورة وشاريها في العار سواء، بائعها وشاريها في العار سواء، لأن الإفادة المزورة عبارة عن سرقة تأشيرة، والسارق وبائع السرقة في العار سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى سرقة فقد شارك في عارها، فقد شارك في عارها. إذن إخوتي الكرام، الكسب الخبيث هو سبب مباشر من أسباب ما نحن فيه من أزمات، لأن الأعمال لا تصعد وندعو ليل نهار ونجأر بالدعاء ولا يقبل الله منا دعاء بسبب هذا السوء المتمثل في الكسب الخبيث. والسيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. في هذا إفادة، إفادة صحيحة غير مزورة. الإفادة هي أن الصالحين هم رمز الأمن والأمان والتيسير في دنيا الناس، لكن إذا غلب السوء على أهل الصلاح أخذهم الله بفساد غيرهم. يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. واليوم الإنسان الصالح في نفسه يمشي كغريب بين أهل حيه، بل لا أريد أن أبالغ، هو غريب في بيته، هو غريب في بيته بصلاحه. وعند الإمام أحمد في المسند من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبادة يوشك أن ترى الرجل يقرأ القرآن بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقف عند أحكامه، يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن به، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. تعرف الدلالة في الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أنه إذا كثر الفساد وغلب السوء على الناس يمشي الصالح ويتأفف الناس من الاقتراب منه. صالح الناس إن مشى في الشارع يتأفف الناس من الاقتراب منه كتأففهم إذا مرت رأس حمار ميت. انظر إلى أي درجة. واليوم إخوتي الكرام للأسف الشديد صبغة غير طيبة، إذا رؤي إنسان فيه أثر الصلاح ابتعد الناس عنه، ابتعدوا عنه. لماذا؟ يقول لك أصل إحنا مش ناقصين، إن جربنا سألنا حيقول حرام حرام حرام حرام حرام، ومن ثم ابتعدوا عنه، أصبحوا لا يبالون بالصالحين. ولماذا؟ لأنهم سيخالفونهم في الهوى، يخالفونهم في الطريقة. ومن ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: سيكون زمان يذل فيه المؤمن كما تذل الأمة. الأمة الخادمة يذل فيه المؤمن كما تذل الأمة. ولذلك إخوتي الكرام إذا ما غلب السوء على الناس كان هذا هو النتاج. فإذا ما أهين الصالحون وذلوا وكسر الخبث، هل عند ذلك تفتح أبواب السماء أمام دعاء الناس؟ لا، أبواب السماء ستظل موسدة موسدة حتى يحسن الناس أحواله. إذا أول منافذ الفرج الكسب الطيب، الكسب الطيب هذا أول منافذ الفرج، لأن الكسب الطيب سبيل إلى ارتفاع الأعمال وسبيل إلى قبول الدعوات. المنفذ الثاني صلاح السريرة، صلاح القلوب، صلاح القلوب. تعال ننزل إلى أرض الواقع، تراني إن قابلتك أعطيك من ظاهري الابتسامة وقلبي ينكر بك، أعطيك من طرف اللسان حلاوة وأروغ منك كما يروغ الثعلب. والأزمة المعاصرة سببها أن الذين ترأسوا علينا بكل أسماء المجالس ليسوا على قلب واحد، إنما ترى كل مجلس ينكر بالآخر، كل مجلس ينكر بالآخر. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث الذي عند مسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. لو أن الذين ترأسوا علينا التقوا على مصلحة واحدة لكانت الانفراد، ولكن لكل منهم طريق مؤداه الله أعلم، مؤداه الله أعلم. هذا يمكر بهذا وهذا يمكر بهذا وهذا يمكر بهذا، والشعب لا يملك إلا الاسترجاع. والله تعالى قال في شأن هؤلاء وفي شأن غيرهم، وفي شأن غيرهم قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنا وأنت ذهبنا في علاج قضية، أنت عن طرف وأنا عن طرف. لو أن كل منا أراد الصالح العام لالتقينا، لكن أنا أريد أن أنتصر لنفسي وأنت كذلك، ومن ثم لن نلتقي، مصلحتي خلاف مصلحتك، لن نلتقي. المجالس التي تربط علينا لو أنه جميعا اشتركوا في هدف واحد لتوصلوا إلى أقرب الطرق وأسلكها، لكن هناك مكر والله تعالى خير الماكرين. لذلك صلاح السريرة، صلاح السريرة. الحب مفتقد، الحب مفتقد بدليل الصبغة العامة: أنا أكره الناس فيك وغيري وغيري وهكذا. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ أهذا لصالح البلاد أم لمصالح شخصية؟ صالح البلاد لا بد أن نتحاب، لا بد أن نتحاب، أن نلتقي، أن نلتقي على هدف واحد، وعند ذلك بالحب سنسود. لكن هب أن الرئاسة ذهبت إلى فلان وبقي وغر الصدور كما هو، هل يستقيم الحال؟ لن يستقيم الحال، لن يستقيم الحال إلا بالحب، لن يستقيم الحال إلا بصلاح السريرة. لذلك طيب الكث منفذ، صلاح السرائر منفذ ثاني. فلما افتقدنا الحب ضاع الناس وكادت أن تضيع مصر. لما توأمنا واقتربنا فرحنا وطمعنا، طمعنا في النجاح، انصلح الحال شيئا ما، لكن سرعان ما يدخل الشيطان فيفرق بين الأحبة. لذلك أملنا في الله أن يقرب بين قلوب الناس حتى يتحابوا من أجل أن نعبر هذه المرحلة الصعبة، ولا عبور لها إلا بالكسب الطيب وصلاح السريرة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. المنفذ الثالث، صلاح السريرة يدل عليه كرم العلانية، حسن الظاهر. ومن فضل الله تعالى أن جعل عمل الباطن حاكما على عمل الظاهر، يعني إذا رد الباطن لا يغني عنه الظاهر شيئا. لو أن الله رداني من داخلي لا يشفع لي صالح شكلي، لا يصلح صالح شكلي ولا يقبل صالح شكلي. ومن ثم المدار على القلوب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى، قال ها هنا أم قال ها هنا؟ أشار إلى القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني هذا هل معناه أن أترك الصلاة وأقول أنا تقي؟ لا، لو كنت تقيا لاشتغلت بالصالحات، لكن كلمة التقوى هنا تعني أن القلب مهيمن، القلب هو السيد. إذا كان في القلب عمل مهيأ للقبول يشفع في الظاهر، أما إذا كان ما في القلب مردودا لا يشفع في الظاهر أبدا، ولا يشفع له الظاهر أبدا. ومن ثم في الحديث ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. لذلك كرم الشكل وتحسين الشكل مع فساد البطن لا يغني، لا يغني. لذلك مع صلاح السريرة لا بد أن أكرم العلانية، لا بد إن لقيتك أن ألقاك بوجه بش وقلب طيب، أبش في وجهك وقلبي يحبك، أبش في وجهك ومصلحتي مصلحتك، أبش في وجهك وشعوري شعورك، أبش في وجهك وما يؤلمك يؤلمني. وهذا هو الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك منافذ الفرج طيب الكسب وصلاح السريرة وكرم العلانية. الله أسأل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشتغلين بالخير بميراث دائم لظل الجنات، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. قال في حديثه الشريف: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وأبعد عن الناس أذاه. من منافذ الفرج أن أبعدك عن أذاي وأن أبعد أذاي عنك. تعالى نسقط هذه الجزئية على المجتمع. من منا لا يتربص به غيره أو لا يتربص بغيره؟ التربص واضح، التربص واضح حتى بعيدا عمن يتولوا أمرنا. شعب، أنا أريد فلان وأنت تريد فلان، هذه حرية، لك ما ترى ولي ما أرى. لكن لا يفسدنا اختلاف وجهات النظر، لا يفسدني اختلاف وجهة نظري مع نظرك، هذا لك وهذا لي، لكن لا أتربص بك لأنك تدعو لفلان ولا تتربص بي لأني أدعو لفلان. لو ساد هذا الناس لتوائمنا، لكن الملاحظ أن الترهات والعشوائيات ما زالت تحكمنا، ما زالت تحكمنا. مبدأ التربص، التربص أنا أدعو لفلان وأنت أدعو لفلان، أنا متربص بك والعكس وأنت متربص بغيري، وهكذا. وهذا حال الناس، وهذا حال لا يستقيم معه عمل، لا يستقيم معه عمل. إن قلنا أو إن كنا قبل ذلك طامعين في التغير، من التغير أن يكون لك ما ترى وأن يكون لي ما أرى، تعرض ما عندك وأعرض ما عندي دون إشانة، دون إشانة. من يشين الناس هو الشين، من يعيب الناس هو المعيب. لا أحضر الصواب على قولي، ما ضرنا إلا هذا، ما ضرنا إلا هذا، أننا نفرض ولا نعرض، هذا ما ضرنا وما أوقعنا في التعب. أنني لم أعد أعرض دعوتي، إنما أفرضها. إن اتبعتني فأنت مني، وإن خالفتني فأنت عدوي. هذا لا يجوز، لا يجوز ولا ينصلح معه حال. لذلك وأبعد عن الناس أذاه، ابعاد الأذى عن الآخرين سبب في الانفراج، سبب من أسباب الفرج، منفذ من منافذ الفرج. لكن إخوتي الكرام، الشيطان متربص، والشيطان كل يوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يفرش على البحر، عرشه على البحر، ويرسل جنوده، يرسلهم انزلوا، وأعظمهم جريمة يلبسوا التاج، اطلع عكر، يقول عملت ايه، يقول ما زلت بفلان فلان حتى ضرب فلان فلان، يقول ما صنعت شيئا، ما زلت بفلان حتى يقول وفي النهاية بعد الحساب أعظمهم جريمة يقول مبروك عليك التاج. لذلك الناس يتربص بعضهم ببعض، لا، ما هذه بحرية ولا حتى ما يدعونه ديمقراطية. الحرية أن أعرض ما عندي وأن تعرض ما عندك، وللناس أن يختاروا. الناس يذهبون في السوق إلى حسن العرض، صاحب العرض الحسن يقف الناس أمامه، يقف الناس أمامه بلا مداهنة، إنما أعجبهم حسن العرض، والآخر فرح سيبيعه الآخر أو سيغير من حاله. لكن اليوم غلب علينا خلاف ذلك، غلب علينا خلاف ذلك. ولن تكون انفراجا إلا إذا تهيأنا من داخلنا، أبعدنا أذانا عن الناس كما لا نحب أن نؤذى، لا يحب غيرنا أن يؤذى، وهذا من أصل الدين، من أصل الدين. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة: خاب وخسر يا رسول الله. من هو؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لم يحفظ على جاره من شروره وآثامه. والجار ليس الجار الملاصق فقط، إنما في المعاملات، في الأقوال، في الصحبة، في السفر، في كل مناحي الحياة، الجار جار، الجار جار. إذن وأبعد عن الناس أذاه، ثم قال: وطوبى لمن عمل بعلمه. لا يفيدني أن أكون أعلم الناس وأنا أخس الناس أعمالا، بل هذا مضرة علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ممن تسعر بهم النار أولا عالم، عالم أعطاه الله العلم لكنه لم يعمل بعلمه. والعالم الذي لم يعمل بعلمه مصباح يضيء للناس الطريق ويحلق في نفسه. لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام كل من تعلم علما أن يعمل به، أن يعمل به. لماذا؟ حتى تتوفر القدوة الطيبة في المجتمع، وبتوفر القدوة الطيبة تكثر الفضيلة وتكون العفة، وترى الشارع فيه أثر العلم، ترى في الشارع أثر العلم. لكن لماذا غلب على الشارع الأثر السيء؟ لماذا لم يعد في الشارع احترام الصغير للكبير؟ لماذا لم تعد هناك ما كان عند الأولين من محاسن الأخلاق وجميل العادات؟ لأن من تعلم القليل قليل من يعمل بعلمه، والكسر الكسر لا تعمل بعلمه، إنما تتاجر بما تعلمت به. وعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سئل عن سفلة الناس، فقال: السفلة من أكلوا بدينهم. السفل من الناس من أكل بدينه، يعني مظاهر الدين يغش من خلالها الناس، يستولي مظهره على ما عند الناس. والناس يعني أعجبهم حسن حياته، ومن ثم عملوا على أنه دين، وفي الحقيقة ليس بدين، هذا يتاجر بدينه. والتجارة بالدين لا تعمر الدنيا، كما قال الشاعر: نمزق نعمر دنيانا بتمزيق، أو نرقع دنيانا بتمزيق ديننا. قال: فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. لذلك نريد من تعلم علما أن يعمل به، فإنه إن عمل به أضفى على المجتمع دهاء، وأضفى على المجتمع وقارا، وتسبب في إصلاح أمته كلها. وأعلم أخي الكريم أن الإيمان إذا ضاع ضاعت كل مباهج الحياة، كما قال الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله. الآن نحن في موسم زكاة، في موسم حصاد، في موسم حصاد. الفلاح تحصل على الفول والقمح، والفول والقمح بيع في الجر قبل أن يدخل البيت، وقبل أن يراه الفقير، وقبل أن يراه الفقير. والحال لا يخفى على أحد، الإرهاق عند الجميع، الإرهاق عند الجميع في هذه الآونة. فلماذا لا نخرج زكاة الفول وزكاة القمح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن القمح أو الفول أو كل مدخر إن بلغ نصابا ففيه الزكاة، والنصاب 50 كيلو مصرية، 4 رادب وسدس، الأرض يتحصن من خلالها على 50 كيلو وجدت في ماله الزكاة. إذا كان يسقي بالراحة دون جهد أو عناء أو كلفة ففي ماله العشر، يعني في 50 كيلو 5 كلاب. أما إذا كان يسقي بمجهود بمكنة مية أو بإيجار أو بكلفة أو بأي شيء فنصف العشر، 50 كيلو 2.5، وهذا في كل المال، والمال يذهب للفقراء لا تبنى به المساجد ولا المعاهد ولا المستشفيات ولا غيرها، ما يذهب للفقراء والمستحقين والمعاويز، وما أكثرهم في هذه الأيام، ما أكثرهم. لذلك الزكوات إخوتي الكرام، الجنة تنتظر من ينفق الفضل من ماله، ثم في الخاتمة وأمسك الفضل من لسانه. اليوم الجميع بيتكلم ما بيفصلش، يا ترى يتكلم فيما ينفع أو يتكلم فيما يضر؟ الغالب علينا أننا نتكلم فيما لا ينفع. يعني كل إنسان منا اليوم هو السياسي وهو الاقتصادي وهو الحربي وهو كل شيء فيه، يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف. إن تكلمت أنا فيما أعرف قد أفيد، لكن إن تكلمت فيما لا أعرف لا تكون إفادة، إنما تكون مضرة، تكون مضرة ويكون تخويف للناس ويكون إلقاء الرعب في قلوب الناس، ومن ثم الحالة الراهنة من المؤثرات التي استجرتها لنا أن الجميع يتكلم فيما لا يعرف إلا ما رحم ربي. فلان حرامي حرامي، فلان ابن ستين ابن ستين. اجعل لنفسك شخصية مستقلة، يعني لا تخطئ إذا أخطأ الناس، إنما التزم بصوابك أنت، التزم بسكوتك أنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ليقل خيرا أو ليسكت، ليسكت. فالسكوت عبادة، عند التحدث بالشرع السكوت عبادة، ما أجملها. لذلك نحن في حاجة إلى تفعيل هذه الخصال، لأنها بجميعها منافذ للفرج إخوتي الكرام. طوبى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وأبعد عن الناس أذى، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤدبنا بأدب رسولك المصطفى. اللهم أدبنا بأدب رسولك المصطفى، اللهم أدبنا بأدب رسولك المصطفى. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء الرخاء، اللهم اجعلها سخاء الرخاء. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.